يقول السائل بارك الله فيك فضيلة الشيخ، ما حكم استقبال المعزين في البيت؟ لا بأس إذا لم يكن هناك يعني ترتيب وصنع طعام واستضافة، إنما هو سلام وتوديع، لعل الأمر فيه سعة إن شاء الله.